السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما يقربنا إليك، ويزيدنا بك إيمانا، ويزيدنا خشية وتقوى، ويكون لنا حجة ولا يكون حجة علينا. ثم اختم لنا ربنا بما ختمت به لأوليائك الصالحين والصديقين، آمين. هذا الدرس 36، وهذا اليوم الأول من جمادى والأولى. وطبعا أن نقول إنه جمادى هو اليوم، هو الشهر الخامس مثلا، والآخر هو السادس، ورجب هو السابع. هذا اصطلاح، يعني عندما اصطلحت الأمة، أمة الصحابة رضوان الله عليهم، على اعتبار هجرة النبي أول ميقاتهم، كذلك اصطلحوا أن يكون المحرم أول شهر في عامهم، وكانوا سيوقتون برمضان. فهذا اصطلاح. أما الذي ليس باصطلاح فهي الأشهر 12، إنهم 12 محرم، صفر، ربيع، هذه كلها من الله، كما قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، وكما كانت عند نبينا. أما أن تبتدأ بشهر دون شهر فكان اصطلاحا مهديا، مهديا لإخواننا، على اعتبار أن الفاروق هو من أقره بجمع من أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. وقلنا إننا نحن أهل القرآن ندين الله بالكتاب وبسنة النبي وما كان عليه أصحاب نبينا، ثم نقطة، ليس لنا بعد هذا حجة أبدا، حتى ما يسميه الناس الإجماع ننظر فيه، فإذا كان في هذا الإجماع صحابة النبي فهو إجماع معصوم، فإن لم يكن فيه جماعة النبي وأصحابه فليس معصوما، وما ليس بمعصوم فليس بشرع ولا حجة، بدليل أنهم هم يرجعون عنه. حتى كنت أقرأ لأحد أعيان أصول الفقه في هذا العصر، ولو شئت لسميته لك، أما الرجل فاق 80، مصري، من أعيان أصول الفقه، يقول في أحد كتبه أن الإجماع نفسه ينسخ ويترك، فلما يشاءون يحتجوا عليه، يقول لك والإجماع، فيجعلون الإجماع كالقرآن، ثم هو نفسه الآن يقول لك ينسخ. ينسخ مين؟ إذا قلت أنه ينسخه الله، فبالتالي أصلا هذا ليس بشيء أصلا، إنما اللي نسخ الكتاب الله تبارك اسمه، والذي ينسخ الشرع هو الله. أما من ينسخ الإجماع؟ الناس. فلو كان شرعا كيف ينسخه الناس؟ فليس بشرع، ولكن يخوفونك بالذين من دونه. إنما ما كان حجة على الصحابة أنفسهم فهو حجة علينا. ماذا كانت الحجة على الصحابة؟ الكتاب والسنة، لاحظ، ثم كانوا ينزلون على أعمال بعضهم باعتبارات ما، يعني برضو مش بهذا الاعتبار المطلق، دير بالك. يعني أبو ذر رضي الله عنه أقسم أنه سمع النبي يتلو آية ما، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، فأبو ذر بيقول أقسم بالله أنني سمعت هكذا. وهؤلاء أصحاب النبي والتابعون بعدهم يريدونني أن أتابعهم، لا والله ما بتابع. طب وين الإجماع؟ فحتى هذه، يعني كيف كان يحتكم الصحابة بعضهم بعضا، إنما كانت الحجة عليهم الكتاب والسنة. وقلنا إن عبد الرحمن بن عوف عندما اشترط على عثمان وعلى علي للخلافة أن يعملا بالكتاب والسنة، لاحظ، وعمل الشيخين اللي هم أبو بكر وعمر، فوافق عثمان وأبا علي، ف فلو كان عمل الشيخين أفضل في الصحابة شرعا ما حل لعلي أن يخالفه، ولكن حتى عمل الشيخين ينظر فيه. الأصل أنه مهدي، الأصل في عمل الشيخين أنه مهدي. أما لك أن تنظر في السنة بدليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه خالف الشيخين في مسألة أو مسألتين أو ثلاثة، وإنما الحق أحق أي التبع أكبر منه. فالأحد اللي فات كنا نستعرض الخلل الثاني اللي هو قول الناس عموما إن الله خلقنا لعبادته، صدقوا بعضا وأخطأوا بعضا. صدقوا بعضا إذا تلوا الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أخطأوا إذا جاءوا يؤولونها، لأن تأويلهم لا يوافق مجموع القرآن. لو جيت تنظر في القرآن، ما الآية من القرآن؟ الآية 56 من آخر الذاريات من الكتاب، والقرآن لا يضرب بعضه بعضا كما قال عليه الصلاة والسلام يصدق بعضه بعضا. فوجب عليك أن تتفق هذه الآية مع سائر الآية، فليس لك أن تحكم بها بمعزل عن الآيات الأخرى. تبارك الذي أنزل الكتاب. فقلنا أنهم إذا أرادوا بالعبادة المناسك فقولهم مردود، إذا أرادوا بالعبادة المناسك قولهم مردود، على اعتبار أن أقل العالمين هم المسلمون. بدليل وين؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام اللي سكنا من قبل، أن المسلمين في الكافرين يوم الدين كشعرتين بيضاوين في ثور أسود. فهذا يرد عليه. ثم مثلنا يعني فيها أمثالا كثيرة. الآن هما أنفسهم قالوا كما قلنا أنه يرون أن العبادة أوسع من هذا، ليست فقط المناسك، ولكن يعني كل عمل صالح هو عبادة. إنما مع ذلك أصابوا بهذه. ولكن هل حقيقة هو خلقنا لما يعمل الناس؟ هل حقيقة خلقنا لما نحن فيه الآن؟ يعني إذا قلت العمل الصالح، تنظر أهل الأرض فجارهم أكثر من صالحيهم وكافروهم أكثر من مؤمنيهم، ولا يكون شيء في ملكه بغير إذنه. مش قال لنا تبارك اسمه على لسان نبيه إن الناس سيهدمون الكعبة حجرا حجرا، فلو كان هذا عن غير إذنه لاستدرك الناس وأهلكهم قبل أن يفعلوه. بل قال عليه الصلاة والسلام إن الذي يقلع الكعبة حجرا حجرا مين؟ من الحبشة. شوف أصيلة، أفيدع، أفهد، ها، ومن الحبس ذو السويقتين، يعني ساقين صغار. أصيلع أفيدع أفحج كمان من الحبشة، يعني يعلمه الله تبارك اسمه، وممنوع حدا يوصل. كالدجال، لما عمر ظن أن صافي ابن صياد هو الدجال هم أن يقتله، قال عليه الصلاة والسلام إن يكوه فلست بصاحبه، إنما صاحبه عيسى بن مريم، لا يستطيع أن أحد أن يقتله. بالتالي في لله حكمة أن يمكث هذا الخبيث في الأرض. إنما لو جيت تقول إنه تنظر في قولهم خلقنا لعبادته بالمفهوم اللي يرونه العمل، وهذا شرحناه في اللي مضى، أعمال أهل الأرض الآن كذلك لا ترضي الله، على اعتبار أن المسلمين يعلمون من أنفسهم أنهم على غير ما يحب الله. ولا لا؟ هل يزعم أهل المسلمين أن المسلمين الآن تماما كما يحب الله؟ فالله لا. الآن استدركنا كذلك أن النبي عليه أن الله تبارك اسمه ذكر لنا تسميات الإنسان في القرآن، وأعلاها قوله إن الإنسان لكفور، هذه صيغة تكفير، إن الإنسان لكفور مبين أكثر، يعني كفره جلي، إن الإنسان لظلوم كفار، هذه صيغة أعلى. لاحظ على هاي، قتل الإنسان ما أكفره، شوف لاحظ أخواننا. فلو كان هذه الآية سهلة بتقول لك إنه لو خلقهم كما يظن الناس ما بيكون هذا الكلام، ارجع الى ما اعلمنا ربنا لنتعلم ان ادم يوم كان في الجنة في طينه جعل ابليس، وابليس من الحكمة، يعني من الحكمة، يعني من حكمة الله ان يبقى الى يوم يبعثون، من حكمة الله شيك اخوان. فابليس لما نظر في ادم قال بصرت به، يعني ظفرت به، مسكت ماله، خلق اجوف لا يتمالك. وين نقطة ضعفه؟ هذا الخلق اجوف لا يتمالك، بمسكش نفسه عن شهواته. فلو كان عبدا لا يفطر على ولا يجبل على هذا، انما خلق. هيا الله يسمعكم ماذا قال عدوكم فيكم، وهذا صحيح. ماله هذا الخلق اللي هو نحن اجوف لا يتمالك، لا يملك نفسه عند شهوته ومعصيته. مين بيقول لا؟ مين بيقول لا؟ الا من رحم ربي. قل لا يا اخوانا، هم درجات عند الله. خلق الانسان ضعيف، هذا اول تسمية للانسان في كتاب الله، خلق الانسان ضعيف، هذا سمينا. الان اخوانا وانا منظر في الكتاب عرضت لنا هذه الحكمة، اكبر الله. لما تبارك اسمه ارسل نوحا اول المرسلين، ارسله عن حكمة وعلم، ام ان هذا ما جرى هكذا؟ لا بل هي حكمة. ولاحظ ان اول المرسلين لبث في قومي 1000 سنة الا 50 عاما، فاول المرسلين اكثرهم لابسا في قومه. شك اخوان، طب هذه تستدعي 1000 سنة الا 50 عاما، وقلناها كأن في هذه آية لمن سيأتي من المرسلين، على اعتبار ان كل من سيرسل بعد نوح له في نوح عبرة وموعظة، ان اعلم ان ارسلنا قبلك رسولا لبث في قومي 1000 سنة الا 50 عاما، ما آمن معه إلا قليل. فالآن كل رسول عليه أن يعلم إلا أنه اللي سبق لبث ما لبث وآمن معه ما سمعت، عليك ما عليه من الله. لاحظ، يعني النبي قال إنني شارطت ربي، فالله يشارط الأنبياء ويأخذ عليهم المواثيق، وهو أدرى بهم وأعلم بهم. بيقول قال له أنا شارطت ربي، النبي بيقول أنني بشر، على اعتبار ان الله اخذ على الانبياء المواثيق. واذا اخذنا من النبيين ميثاقهم، ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، واخذنا منهم ميثاقا غليظا. فنوح عبرة لمين؟ لمحمد عليه الصلاة والسلام. وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤاده. فمجرد ان يرى محمد عليه الصلاة والسلام قومه يكفرونه اول عامه، شو بيقع في قلبه؟ انه لسه ما بديناش، نوح 1000 سنة الا 50 عاما، انا بخير لسه. يعني لاحظت اخوان، ففي ذلك حكمة، اكبر الله. لا اله وذكرنا ارجع الى نوح، وقلنا ان نوحا اول المرسلين واخرهم ذكرا في الكتاب، يعني اخر سورة في الانبياء اول ذكر فيهم يونس، ثم هود، بعدين يوسف، بعدين ابراهيم، بعدين محمد عليه الصلاة والسلام، ثم تختم بمين؟ نوح. السورة 71 نوح اول المرسلين في الكتاب، هو اخر سورة باسمي إنا أرسلنا نوح، هي سورة 71. يونس أول المرسلين، لاحظ، أبق وذهب مغاضبا، ما صبر في قومه، آمن له 100,000 أو يزيد. فليه الله بيصنف هذا الكتاب؟ مطلوب أن تذكر وأن تنظر فيه. ذلك الذي سمعتم عنه في آخر الكتاب، إخوانا، ويونس الذي سمعتم في أول الكتاب 100,000 أو يزيد. ثم قال الله لنوح لا تكن، للنبي لا تكن كصاحب الحوت، بعدما اعلمنا عنه ما اعلمنا. الان نرجع الى نوح، لان في نوح عبرة لنا فيما نقول. الان شريحة قوم حجة لما نقول وعبرة للناس، 1000 سنة الا 50 عاما، هاي الناس هاي الناس كم آمن معه؟ يبقى هذا هو الأصل أخواني، لاحظت؟ وجعل هو حكاية للأنبياء من بعدي. وترون الناس آمنوا بعيسى ابن مريم، ألم يسعوا أن يقتلوا عيسى ابن مريم؟ مش هيك؟ وتظنهم آمنوا بموسى ابن عمران؟ لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. وهذا عموم الأنبياء، حديث النبي الصحيح أنه يأتي الأنبياء يوم القيامة، النبي معه الرهط، والنبي معه العشرة، والنبي معه الرجل، ويأتي النبي ليس معه أحد، إنما أول ما قال لك، قال لك رهط وعشرة وواحد، وهو أكثر الناس تبعا. إنما سنة الله في المرسلين اللي سمعتموها. فألف سنة إلا خمسين عاما ما آمن معه إلا أكبر الله. قال من قال في التفسير قديش القليل؟ ايش قال 80؟ ايش قال 13؟ طبعا يعني تحذير، تحذير تماما. كيف انت بترمي النرد والنرد اشير؟ تماما يا اخوانا، تماما. اوعى تظن ان كان لهم فيه علم، اصلا لو كان لهم فيه علم احدهما ضال او الثاني كذاب، ولا كيف؟ اذا كان 80 كيف قلت 13؟ واذا كانوا 13 كيف قال 80؟ والاقوال الاخرى، انما تبارك اسمه المجيد واراد ان يسمعك قليل. هذا المهم، لانه حقيقة 100,000 او يزيدون قليل كذلك. مين قال لك انه شو يعني 100,000؟ انما اسمعك. انما قال ما امن معه الا قليل. لوط، كم امن مع لوط اخوانا؟ فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. مين؟ هو وبناته، مرته لا، هو وبناته، ولا حدث في قومه ولا احد. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، هو وبناته، مرته لا. طيب ابراهيم دانت له، ما دام ابراهيم امن له لوط، ثم ذهب له على الكبر اسماعيل واسحاق نافله، شئ، ومكث النبي في قومه زيادة على 10 سنين. كم آمن معه عند الهجرة؟ عمر آمن في السنة 6 رضي الله عنه، وقيل أنه كان 40 السنة 6، ومحمد في الأرض وهم 40 مؤمنا. فبالتالي لما يزعم الناس أنه خلقنا لكذا عظمه. سرعتي عليها ان شاء الله. انما انظر الان في الكتاب، الاصل كفر الناس. فطرنا على لا اله الا الله، ولكننا جبلنا جبلة لا تعيننا الا ان يهدينا كتابا وانبياء. انما لو تركتهم نضلوا. قالوا احنا هنا بالكتب والمرسلين والناس مالهم؟ ضالون. طيب الان يأجوج وماجوج كما اعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام اخر امم الارض، صحيح؟ يأجوج وماجوج كما سمى لنا النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي اولهم على بحيرة فيشربها بكل، اخرهم كان هنا ما ان يأجوج وماجوج مفسدون في الارض. هذول يأجوج وماجوج اكثر اهل الارض حتى يوم القيامة، يعني تضع الناس في كفة ويأجوج وماجوج في كفة. فالناس يعني كما في الاثر انه لما قال ربنا تبارك اسمه يا ادم، قال لبيك يا ربي وسعديك، قال قم فابعث بعث النار، فصل. قال اي ربي كم بعث النار؟ قال من كل 1999، مش 1%، 999 بالالف. دير بالك هذه الان ليست قاعده، القاعده تقاس بالمئه اصلا، هيك كل 1%، انما المسيره تقيس بالالف، هذا يعني دون الشذوذ لسه. الواحد بالمئه شاذخ، الواحد بالمئه شاذ من حسب، يعني احنا نحاكم الامه اذا زادت على 70. اذا الامه يعني النقل حقيقه، الامه يعني كيف في الشركات ولله المثل الاعلى، 51% 49، صاحب 51 يملك امره، مش هيك؟ فلو كان المسلمون في أرض زيادة على 50 لاعتبرنا أن عموم الأرض مسلمين. فيه؟ وهم زيادة على 50 فبيقولوا أغالب سكان أمين مسلمين وأنزلناها على أحكامها. هذا زيادة على 60، فما بالك إذا كان المسلم واحد بالأرض؟ هذا لا ينظر فيه. أنا حقيقة بأنظر في الدول بيقول لك فيها مثلا 40% نصارى وفيها كذا مجوس وفيها كذا بوذيون، مثلا 7% مسلمين، بقوله ما احنا ولا شيء. 7% 10% احنا قلة شيخ، مش ايه؟ فما لك واحد بالالف؟ طيب فالحديث الصحيح واحد بالالف، الوارد انهم 999 هم يأجوج ومأجوج. لاحظ بقية الحكمة كما هي، ان الاصل فساد. اني اخرجت عبادا لي تبارك اسمه، قال عن ياجوج وماجوج لا يداني لاحد بهم. عيسى بيكون في الارض بشر، عيسى في الارض بعدما قتل الدجال، عيسى ابن مريم قتل الدجال، ثم اوحى الله اليه حرص بعبادي، صفوة عباد الله في الارض يومها، عيسى ابن مريم واصحابه، حرص بعبادي الى الطور، اني اخرجت عبادا لي لا يداني لاحد به. وفي رواية في الحديث انزلت عبادا لي لا يداني لاحد بهم، هم ياجوج وماجوج حتى يقتلهم الله. هذول يا اخوان بتعرف شو فعلوا؟ يعني في الحديث الصحيح، طيب انتهينا من اهل الارض بقي اهل السماء، يعني غلبنا اهل الارض بقي اهل السماء، فيرمون بسهامهم الى السماء فترد اليهم سهامهم مغموسة بالدم. يقولوا هلا ايه؟ قهرنا اهل الارض واهل السماء. هذول هم البشر، هذا هو هذه البشرية. فاللي بيقول لك اننا خلقنا للعبادة واضح انه كيفما دولوها ما اصابوا، لانه ما دولوها الا على مقصد صالح، كل تدويلهم كان مقصدا صالح. والاخوان كيف ما يقرأ هو يريد انه خلقنا لامر صالح، كيف ما قرأ انما حال الناس، حال الناس على غير ما يتمنون، كل الناس. أكبر الله. الله قال عن بني إسرائيل ولقد اخترناهم على علم على العالمين، هيك سورة الدخان، ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. ثم قال لهم في البقرة وفضلناكم على العالمين، ولقد آتينا بني إسرائيل، اسمع، الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر. هاي بني إسرائيل، لا نعلم أمة أرسل إليها مرسلوا كما أرسل لبني إسرائيل، صحيح يا أخوانا؟ نعم. فبنو إسرائيل كما قال الملك تبارك اسمه، معي يا أخوانا، بنو إسرائيل كما قال الملك هم كما قال ولقد اخترناهم على علم على العالمين. هل هم بنو اسرائيل خيرة عباد الله؟ لا، كونوا اختاروا ماذا لا يعني انهم خيرة عبادي، خيرته امة النبي عليه الصلاة والسلام، كنتم خير امة. فخير امة واكرمها كما في الحديث امة النبي عليه الصلاة والسلام. انما الذين اختارهم وفضلهم واعطاهم وارسل اليهم وانزل اليهم كتابين ولا ثلاثة؟ ثلاثة، القرآن لنا خاصة والتوراة والإنجيل والقرآن لهم عموما، برضو كتابه التوراة والإنجيل والقرآن حقيقة لأهل الكتاب كذلك، ولكنهم كفروا فأرسل إليهم ما سمعتم من الأنبياء والمرسلين. أنتم حدثونا أين حال بني إسرائيل؟ في ضلال، اختارهم على عين وأرسل إليهم، كيف هم؟ كيف بنو إسرائيل؟ منهم اليهود ومنهم النصارى وما علمتم يا اخوان. الان ما يعني على ما علمت الان، يعني من يوم ما كان الى الان كما قال تبارك اسمه فلما قتلتموه، فهم من يوم ما بعث لما كان موسى فيهم شيء، يعني مش بدأوا صالحين فانتكسوا، هم يعني يزحفون زحف العميان. اول ما ارسل اليه موسى قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، ادع لنا ربك، اذهب انت وربك. هذول بنو اسرائيل وموسى فيهم، حتى اذا ختم اليهم عيسى هموا به ما سمعتم وما علمتم. فبالتالي الان قص خذ بني اسرائيل عينة مثلى اختارها الله، كيف حالها؟ ما سمعت. فاللي قال لك خلقنا لما قالوا ما في منه صحيح. الان اهل فساد الارض مين فيه؟ لما يخرج الدجال عامة اتباع من مين؟ يهود. 70,000 من يهود اصبح وهذول اللي ارسل اليهم. انتبهت يا اخواننا؟ بالتالي كيفما قرأت الحكمة في الكتاب تخالف ما يتمنى الناس وما يتمنى الوعاظ والمشيخات والدعاة انه خلقنا للعمارة او للعبادة. اول كما قلت لك ان يقولوا في بالمنسك انه خلقنا للمناسك باطل، واضح انه باطل بدليل اكبر الله. لو خلقنا على ما ظنوا، لو اصلا لما قال لك العمل عبادة والنكاح عبادة، هذا بعد العبادة العظمى اللي هي المناسك. هم متفقين معنا الذين خالفنا مخالفونا اصلح الله المسلمين، ولكن متفقين معنا انه اكرم الاعمال المناسك وبعدها الاشتغال والنكاح وما علمتم. انما لو خلقنا لما تمنوا لألهمنا مناسكنا. يعني تنزل انت من بطن امك، ها، تسبح بحمد ربك، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. لا نعلم احدا نزل من بطن امه، وسأتيكم بحمد الله الى يعني ما فيه خير. لا نعلم احدا نزل من بطن امه قال اني عبد الله لا واحد. ان ابدا في الايس وسأتيكم، ما حدا في الكتاب ولها شاهد، ما في حدا في كتاب الله قال اني عبد الله الا عيسى ابن مريم. وهذه لها معنى عظيم، لها معنى عظيم. انما الشاهد انه لو كان كما زعم الناس انه خلقنا مناسكا او اعمال من الخير، تنزل ما بيلزم حدا يعلمك اياها. انت لاحظ خلق الله الاخرين من الدواب والانعام والبهائم بتلاقي فطرة. يعني انا سمعت احد المسلمين قال انا اول ما نشأت كنت كافرا، مسلم من العراق واحسبه بخير، يعني من اهل الخير. قال اول ما نشأت ملحدا، وقال ما كنت انام وكنت اسير في الطريق لا اعرف على من امر، مشدوه من كفره والحاده. فطرته صالحة مسكين، فكان يبحث عن ربه لما كان ملحدا. قال من بين الايات التي هداني الله بها، اكبر الله، قال انني نظرت الى نوع من البعوض. هذا النوع من البعوض لا يضع بعوضه الا في ماء النهر او الجداول، بحط عليه ويخرج من يعني من لعابه او من بطنه هذا البعوض ماده. اول ما ترى الهواء بتصير كالمادة اللدنيات اللي هي البلاستيك يعني، فبتصير اشبه بالقارب، بتخرجها الانثى فبتصير كالقارب فتضع بيضها عليه. انتبه، اول ما تضع بيضها تموت. فلو قلت علمتها امها مات. الان يفقس البيض لحظة فيصير ذكرا وانثى، ثم انتبه تحمل الانثى فتخرج من بطنها وتضع على الماء ما وضعت امها من قبل وتموت. طب مين اللي علم؟ اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لاحظت؟ ان من شيء الا يسبح بحمده، لاحظ، بدون تعليم الاب والام ابدا، لان على طول اول ما يخرج. انما نحن الانسان كما قال تبارك اسمه عن نبينا قال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان وجدك ضالا فهدى وإن كنت من قبله لمن الغافلين. لاحظ أخوانا، فبالتالي اللي تعللوا فيه لو خلقنا للمناسك يا أخوانا أكبر الله لألهمنا. مين الشاهد على هذا؟ الملائكة. الملائكة يا أخوانا لا يعني ينشأ ملكهم صغيرا ثم يتربى. ليه؟ أنهم لا يولدون أصلا، هم ينشأون على أعمالهم الآن، يخلقون هكذا، واضح؟ لا يتزاوجوا ولا شيء من هذا، وليس لهم شهوات أبدا، فقط على ما أمر الله. فهؤلاء ألهموا أعمالهم وصالحاتهم وعبادتهم إلهاما، من أولها، إنما نحن له. إحنا كما علمتم يا أخواننا، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليصلي أحدكم، شوف شو بيقول، نشاطه، فإذا تعب فليرقد. هذا هو الإنسان، خلق الإنسان ضعيف. أما لما كلمنا على العباد اللي قال عباد مكرمون، شو قال؟ لا يستحسرون، لا يفطرون، لا يسأمون. وشرحنا يا أخوان الفرق بين يسأمون وبين لا يفطرون. لا يفطرون إنه ينتهي كما بدأ، لا يسأمون يبدأ بشرح، يبدأ بقوة. بدليل اللي في سورة البقرة شو قال تبارك اسمه؟ قال: ولا تسأموا أن تكتبوا. يعني احنا يعرض لنا الأمر يقول مش مستاهل، فالبداية ضعيفة، البداية ضعيفة. فقد تبدأ قويا وتنتهي فاترا، إنما الملائكة يبدأون بقوة ويختمون بقوة. ليش؟ إلهامة، ليس جهدا ولا يعني اكتسابا من أنفسهم. بالتالي اتفقنا، فلو كنا عبادا أو عبادا هاي الملائكة. وقال عليه الصلاة والسلام: أطط السماء، يعني أطط لها صوت. لما تحمل شيء عليه شيء ثقيل بصير جاي يصير له صوت. أطط السماء ليس فيها موضع كف ولا قدم إلا وفيه ملك ساجد أو راكع. فحق لهم، هو قال تبارك اسمه، وحق لها، وحق للملائكة، قالوا: لا تجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. تالله من خالف هذه الآية ضال أو جاهل حقيقة. فالذين في الأرض كما قالت الملائكة ما أخطأوا ولا كذبوا. أول من يسأل ابن آدم قتل آخر، أبدا شيخ. وبدأ الفساد في الأرض، ثم قال: ظهر الفساد في البر والبحر حتى تهدم الكعبة حجرا حجرا، ثم تقوم الساعة وليس في الأرض من يقول الله شيء. بالتالي لو نظروا في الحكمة مش لا تتفق أبدا مع ما يشتهون، مع ما يزعمون، مع ما يقولون أبدا. فلو خلقنا كما ظن الناس لا ألهمنا، إنما نحن أخواننا يعني لا نساق إلا بعنت حقيقة. كم واحد من المسلمين يأتي المسجد الأقصى كل يوم؟ كم واحد من المسلمين؟ وهو البيت وما أدراك. ونحن نتكلم عن المسلمين، ونحن نأتيه تعاهدا ومنقنع أنفسنا إنه إذا رحت بتأخذ أجر. يعني ما علمنا تبارك الله، ما علمنا أن الله يعطي الملائكة جنة إكراما. بالعكس، فالملائكة ملائكة، لا يدخل نارا فيعاقب ولا يدخل جنة فيثاب أبدا. ليه؟ لأنه أصلا لما أطعت ما أطعت بجهد، أنت لا تحسن العصيان أبدا. هو هيك الملائكة. لاحظ، إنما لما قلت لك انه الملائكة على ما علمت، فبالتالي لو جئت ترى كيف يكون العبد، انظر الى الملائكة. انما نحن يعني نساق سوقا. واكبر الله، هو نفسه تبارك اسمه هو الذي جبلنا وفطرنا. لاحظ، بيقول لك الكم في الجنة خمر وحور واساور من ذهب وقصور وحرير. ليش يغرينا؟ ليش بيغريك شيء؟ وأجور وأعفو وأغفر شيء ولا يبقي لك سيئة. ليه كل هذا الكلام؟ لأنه الفطرة أصل والجبلة على غير هذا، على غير هذا. سمعتم عن ماعز الأسلمي صاحب النبي؟ هذه مهمة جدا. يعني صفة خلق الله أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. ماعز الأسلمي واحد منهم، زنى ورجم حتى قتل، وأعلمنا النبي أن الله غفر له، والغامدية مشي، وأبى النبي أن تشتم وقال أن الله غفر لها. وهم مين؟ من أهل المدينة ومن أصحابه المسلمين. ماذا فعلوا؟ صحيح، زنى وزنت، زنى وزنت. فأنا بقول لك يعني طبعا انه يعني افعل، ولكن ومحمد فيهم عليه الصلاة والسلام يفعلون ما سمعتم. طبعا هم صفة خلق الله، اتفقنا، انما هذول بشر كما قال عليه الصلاة والسلام لعائش: ألا تعلمين اني بشر؟ شاردت ربي اني بشر. أنا سقت لكم هذا الحديث، هذا حديث صحيح، انه بتقول عائشة رضي الله عنها: دخل رجلان على النبي عليه الصلاة والسلام مسلمان، فكلماه فأغضباه، فكلماه فأغضباه، فسبهما ولعنه. فقالت عائشة: ما أصاب أحدا من المسلمين ما أصاب هذا. قال: لا تعلمين أني شاردت ربي أنني بشر، فأيما عبد سببته كانت له زكاة وأجرا. إنما هو بالآخر يعني كما قال تبارك اسمه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فبالتالي لما تنظر إلى حال يأجوج ومأجوج وهم كأنهم عنوان للبشرية، وبنو إسرائيل وهم كما قال الله: اخترناهم على علم على العالمين، تعلم الأمر. ولما تقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي سنة، لا في سماوات ولا أرض ولا مؤمنين ولا كافرين، أنزل منه آيتين ختم بهما البقرة: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنهم كافرين قبل أن يكون، هو يعلم على هذا سيكون. قالوا: لا تجعل فيها ما يفسد فيها. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فاللي جاء يقول لك: خلقنا العبادة ولعمارة الأرض، حقيقة ما قرأوا القرآن، حقيقة استرسلوا ضلالا بعد ضلال. إنما لو نظروا في القرآن على غير هذا، أكبر الله، كم أهلكنا من قرية، كم أهلكنا قبلهم من قرن. تعرف ما معنى كم في لسان الكتاب؟ وقرونا بين ذلك كثيرة في الأنبياء، أكبر الله. السورة الآية 11 من سورة الأنبياء: وكم قصمنا قبلهم من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعد من بعدهم قوما آخرين. كم قصمنا؟ أديك شو بتفهم؟ كثير. فلما أحسوا بأسنا، انتبه، إذا هم من داخل الصفحة كلها حقيقة، وانتبه واتعظوا بالكتاب. وانا بقرأ هذه الآية انظروا ماذا كان يقول الناس: خلقنا بكل خير العبادة والعمل الصالح والول والول. اسمع هذه الآية، الآية 10 تبدأ هكذا من سورة الأنبياء: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا من بعدهم قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا. هذول كم؟ هذا كثير يعني. إذا هم منها يركضون: لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم أم اتخذوا من دونه اتخذوا آلهة من الأرض هم ينكرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. لاحظ، فالكتاب حرب على حرب في حرب. النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال: بعثت بين يدي الساعة بالسجادة، بعثت بين يدي الساعة بالمسبح بالسيف، بعثت بين يدي الساعة بالسيف، وجعل رزقي تحت ظل رمح. كأن الله قال له جاهد وقاتل وأفيق عليك وكل مما غنم قاتل وكل اغلبهم على ملك قاتلوا عليه ربهم وما أخذت فهو لك وما أعلموا أن ما غنمتم من شيء فأنا لله خمسه وللرسول طب ليه لله هو صاحب الحرب للرسول فيما ينفق على نفسه وعلى ذي القربى واليتامى والمساكين ولله ما هو الأرض له وهذا ملكه إنما كان الله قال لعبده محمد قاتلكم جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري واضح أخوان فبالتالي كل ما تعللوا فيه وظنوه شهوة شهوة أنه هكذا أرادوا فألبسوه للكتاب ولو قرأوا الكتاب على غير هذا من أجل الأدلة سورة محمد عليه الصلاة والسلام كل مؤمن درس الكتاب يعلم هل اسمها الآخر إيش قتال سورة إيه؟ قتال كيف سورة محمد بيكون الاسم الآخر القتال الأصل سورة محمد الاسم الثاني الصالح الهدى المسبح المصلي المؤمن إيش إنما محمد إيش الصورة إيش الاسم الثاني القتال طيب كيف تبدأ قبل ما أقرأ لك كيف تبدأ بدي أقرأ الصورة اللي قبلها الأحقاف أكبر الله قال فاصبر بكل النبي كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الذين كفروا بدأت سورة محمد هلا كيف تدخل السورة في السورة فهل يهلك إلا القوم الفاسقون ندخل في محمد الآن في سورة محمد الذين كفروا يا أخي لو بدأت ألف لام ميم في تقديم في حامي في تقديم تبدأ الذين كفروا هذه سورة محمد عليه الصلاة والسلام وصدوا عن سبيل الله أضل أعماله واحد أكبر في سورة محمد الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم نعم الآن لما قالوا خلقنا لعبادته الناس لاحظ العبادة على ما يزعمون أحسنها عندهم المناسك ودونها العمل عبادة كما يقولون وكما كنا نقول عنهم مش إيه؟ إنما طيب لو لم يفعل الناس الآن البشرية تفعل هذه الشهوة المناسك والصالحات يفعلون هذه الشهوة منهم لا يفعلونها شهوة الوعاظ يعني الوعاظ انهم يشتهون انه خلقنا لهذا وليست كذلك شيخ اخواننا لو كانت كذلك البشرية الان تفعل هذا جلها ام قليلها الكافر بشهادة الرب والنبي طيب اتفقنا الان لا يفعلوا فبالتالي ما جئنا لاجله الاصل انه خلص ما تم بالتالي تنهى انما اكبر الله ما قال الله في الكتاب وعيدا وتهديدا للمؤمنين والمسلمين انه استبدلكم الا في واحد في الاصل انه اذا لا تؤمنوا بستبدل اذا لا تصلوا بس لا مش الاية اولها في براءة قال يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخر فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيرك طيب وين الاستبدال الثاني المرة الثانية ذكرها أيوة سورة القتال سورة من في آخرها لاحظ شو قال قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم في سورة القتال ثم لا يكونوا أمثالكم لاحظت شيء ولا على حال مما ولا شيء من الشهوات والمزاعم اللي ظنوها تتفق مع الكتاب أبدا ابدا كيفما نظرت في الكتاب سورة النساء اذا نظرت في احكام النساء فيها قليلة واحكام الجهاد فيها كثيرة سورة النساء. آل عمران انظر كم فيها من الحرب. آل عمران انظر كم فيها من الحرب. ألا يكفي أن تختم البقرة التي كانت قبل السماوات والأرض؟ لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ومئة درجة في الجنة للمصلين، للمسبحين، للصائمين، للمتصدقين، فعلاها للمجاهدين في سبيل الله. أكبر الله. حديث حسن يعني بإسناد حسن. كل يوم مزيد في الآخرة يوم المزيد. يوم عندنا يوم الجمعة في الآخرة ما اسمه؟ المزيد. فسأل نبينا جبريل ما هو اللي علمه الحديث، قال ايه المزيد؟ قال ذلك أن ربك، اللي بيتكلم مين؟ عليه الصلاة والسلام جبريل، ذلك أن ربك اتخذ واديا من مسك في الجنة، فإذا كان يوم المزيد نزل من عرشه تبارك اسمه المجيد على كرسيه. تعرف اخوانا الكرسي والعرش فرق؟ يعني حسن ان تعلموا لما قال وسع كرسيه السماوات والارض بسند حسن عن ابن عباس، وليس لابن عباس ان يقوله الا عن علم. الكرسي الذي وسع السماوات والارض موضع قدميه تبارك اسمه الكبير. وين كنا؟ نعم. فينزل يوم المزيد ويضرب حول الكرسي منابر كراسي من ذهب، وحول الكراس كراس عليها لؤلؤ، فيجلس على كراس الذهب النبيون والصديقون والشهداء، وبيجلس على الكراس الاخرى اهل الجنة. ثم تبارك اسمه يكشف الحجاب كل يوم وزيد، فيقول انا الذي صدقتكم وعدي، وهذا محل كرامتي، فسألوني واعطيكم. فيعطيهم بعد انقطاع مسائلهم كل ما يسألوا، ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. انتهى. انتبه. ثم يرتفع الله ويرتفع معه النبيون والصديقون والشهداء. حديث النبي الصحيح عليه الصلاة والسلام، لمقام احدكم لمقام احدكم في الصف، فعل الصف بالحرب مش الصلاة، خير من صلاته 60 سنة. شفتوا ايه؟ بالتالي يضطرب عليهم قولهم انه لا خلق، فاصلا لو خلقنا البشرية للعبادة يا اخي طمين الكافري، اذا احنا كما بيقولوا خلقنا تبارك اسمه كما يزعم الناس بافهامهم للعبادة بعد فهمهم الباطل للآية، طب يا اخي مين الكافر وهم جل البشرية والثور كله من الكافر؟ فواضح انه كيف ما قرأوا من الكتاب على غير ما اشتهوا. فلو خلقنا كما ظنوا لا ألهمنا اياها، كما ألهم الملائكة، كما ألهم الدواب، اعطى كل شيء خلقه ثم هذا. انما تعرفوا موسى بن عمران، احنا قلنا لكم مرة ان العمل اقل يعني العمل عمل اعلى منه فعل، اعلى منه صنعة. شيء فالله بيقول عليم بما تفعلون خبير بما تصنعون، فالعمل اقل شيء اعلى منه لما تصير انت تقصد ما تعمل هذا فعل، فاذا تحسبت لفعلك فأتقنته فذلك صنعة. هلا صنعة. فالله في القرآن كله ما بين لنا أنه صنع أحدا إلا مين؟ موسى عليه. قال واصطنعتك لنفسي، مش صنعتك، اصطنع يا أخوانا، افتعل أعلى من فعل. فلما قال اصطنعتك لنفسي يعني أعلى من صنعتك، قال ولتصنع على عيني، وفي قراءة متواترة ولتصنع على عيني. ليه؟ مين؟ موسى بن عمران. فاستغاثه فوكزه فقضى عليه. لحظة. آخر يوم بيقول له الملاك أجب ربك. ما صبروش. يعني هذاك كان من عدوه يفهمنا. هون الملاك بيقول له أجب ربك، ما غلطش معاه. بالكثير بيقول له خير، مين بعثك؟ إذا لا يعلم. فإذا موسى لا يعلم أنه ملاك، كان يقول له إيه؟ مين؟ ليه؟ شو فيه؟ وإذا يعلم أنه ملاك، فالحديث الصحيح في الصحيحين ففكه موسى ففكه عينه شكرا أخوان. وهو كما قال الله ألقيت عليك محبة مني. هو في السماء السادسة أو السابعة لما جاوزه النبي في العروج بكى موسى. ما يبكيك؟ قال لم أظن أن ترفع علي أحدا. لاحظت؟ وإنما أديك بدأ تكون صلاة موسى بن عمران إلى جبريل إلى ميكائيل. يا إخوانا إسرافيل، تعرفون إسرافيل؟ هو الذي التكم القرن. بيقول عليه الصلاة والسلام إنه إسرافيل التكم القرن، وإحنا لاحظ ينظر نحو العرش لا تطرف عينه، لا تطرف حتى لا يأتيه الأمر في الطرفة. من يوم ما خلقت السماوات والأرض ألقم لها ينظر إلى العرش ينتظر الأمر لا تطرف عينه حتى لا يأتي الأمر في الطرف. هذول عباد مكرم، هاي العبد، هذول عباد. احنا وفي صلاتنا نفسد، وفي صيامنا نفسد، مش هيك؟ لاحظ. فما يعني ما تعلمنا لا يتفق مع الكتاب ابدا. واحنا سنقول ان شاء الله بالتالي لماذا خلقنا تبارك اسم. وليس في داعي انه انا اقول اقرا القران، مش هيك؟ طلع في سوره الصاد عظيم الله. قال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإذا أردت أن تعلم ليه كتاب أنزلناه إليك مبارك، إذا سمعنا عما أعده الله من المغفرات والعفو للمؤمنين تعلم أن لو خلقك للعبادة ما أذن لك بذنبك، صحيح ولا لا؟ وألهمك صلاحك معلوم. إنما كان عليه الصلاة والسلام رب اغفر لي ذنبي وخطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فبالتالي نرجع تأسيسا في حكاية نوح حجة 1000 سنة إلا 50 عاما. تبع ماذا قال نوح؟ إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، سمع، ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هذه الشريحة أيوة أول المرسلين في الناس. إنك إن تذرهم نوح بكل الله يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. تعرفوا أبو النبي محمد عليه الصلاة والسلام ضل من قال إن أبا النبي كان مسلما، ضل لأنه خالف الحديث. نبي قال إن أبي وأباك في النار للرجل إياه. تعرفوا أبو أبينا إبراهيم آغا، أبوه مش عمه كما قال المخطئون أبدا. القرآن بكلهم أبوه بكل عمه، ليه؟ مش حابين يكون أبوه، والله احنا حابين يكون ابو لابراهيم رجل صالح، فقال الله ابوه قالوا عمه. اقسم بالله قراتها بالتفسير اخواننا، قالوا عمه، ها عمه هيك جنب التفسير، قال لابيه لعمه، كيف قال؟ اسمع، لان اباه اسمه تارح، ولا كيف شيء كيف يضلون. قال الملك قال لأبيه آزر، قانون عمه أبو تارح، قال الشعراوي، قال فلان، قالتها كتب التفاسير، عيب عيب. ليه؟ بدناش يكون أبو كافر ولا بدنا أبو النبي يكون كافر. طيب لاحظ، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة. هو بيقول لك انت مين قال لك تدخل بهذا الكلام؟ ما الفرق بين أبي محمد وبين بنت محمد؟ قال اعملي اني لا اغني عنك من الله شيئا. وابن نوح، ما الفرق بين ابن نوح وابو محمد؟ الا يخرج محمد من صلب كافر وان يخرج من صلب نوح كافر؟ معلش، له كل واحد بالضبط. لاحظ، فكيف ما دار. فبالتالي الله يحفظ، يتم ان شاء الله، يتم ان ابقى لنا الله.